طيب يقول رحمه الله نعم. ومنها أي من شروط الصلاة النية، وبها تمت الشروط، وهي لغة القصد وهو عزم القلب على الشيء، والشرع العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، ومحلها القلب، والتلفظ بها ليس بشرط. طيب يقول رحمه الله ومنها أي من شروط الصلاة النية، منها من هنا للتبعيض، التبعيض لأن النية بعض الشروط، قال من شروط الصلاة النية وبها تمت الشروط، إذن النية الشرط، أول شيء دخول الوقت، وثانيا ستر العورة، والثالث اجتناب النجاسة، والرابع استقبال القبلة، والخامس النية، خمس النية. بقي شروط لم يذكرها المؤلف رحمه الله، لم يذكرها لكنها داخلة فيما تقدم، يعني في الأول، لأنه اشترط المؤلف رحمه الله اشترط النية في الأول، قال الطهارة من الحدث والنجس والإسلام والعقل. قال ومنها من شروط الصلاة النية وبها تمت الشروط، وهي لغة القصد، ومنه قولهم نواك الله بخير، يعني قصدك قصدك. وأما في الاصطلاح فهي عزم القلب على فعل الشيء، نعم وهو نعم وهو عزم القلب على الشيء، وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله، هذا هو معنى النية، لغة القصد وهو العزم على فعل الشيء، عزم القلب على فعل الشيء. وأما في الشرع فهو العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله، العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله، مفهوم؟ طيب يقول المؤلف رحمه الله ومحلها القلب، محلها القلب، والتلفظ بها ليس بشرط، بالاتفاق ولا بالخلاف؟ نقول التلفظ بالنية، التلفظ بالنية ليس بواجب اتفاقا، التلفظ بالنية ليس بواجب اتفاقا، ولكن هل هو مستحب أو بدعة؟ وإذا قلنا إنه مستحب فهل يسن سرا أو جهرا؟ هل يسن سرا أو جهرا؟ إذن التلفظ بالنية ليس بواجب بالاتفاق، يعني ليس بشرط باتفاق العلماء رحمهم الله، ولكن هل هو مستحب أو أنه بدعة؟ وإذا قلنا بأنه مستحب فهل يستحب أن يتلفظ بها سرا أو يتلفظ بها جهرا؟ نقول بالجواب عن هذا النية لا يسن التلفظ بها لا سرا ولا جهرا، بل التلفظ بها بدعة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتلفظ بالنية ويقول اللهم إني نويت الصلاة، ولم يرد كذلك عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يتلفظون بالنية، وعدم النقل وكونه لا ينقل ذلك عنهم دليل على أنه ليس بمشروع، ليس بمشروع. إذن التلفظ بالنية بدعة، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. فإذا قال قائل القاعدة المعروفة عند أهل العلم أن عدم النقل ليس نقلا للعدم، عدم النقل ليس نقلا للعدم، فنقول بل عدم النقل هنا نقل للعدم، لأن هذا مما تتوافر الهمم على نقله، أمر معروف. ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام يتلفظ بالنية ويجهر بها، أو الصحابة رضي الله عنهم يتلفظون بها لنقل، لأن هذا من الأمور الهامة، من الأمور الهامة. إذن نقول التلفظ بها لا يستحب، بل هو بدعة، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ طيب وهل النية أمرها صعب أو سهل؟ وهل تحتاج إلى عمل؟ نقول أمر النية يسير، أمر النية يسير، ولهذا قال بعض العلماء لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق، لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق، لأنه لا يمكن لعاقل أن يفعل فعلا إلا وقد نواه، ما يمكن. أنت حينما تقوم بالصلاة لا بد تنوي الصلاة، حينما تخرج تتوضأ وتخرج من بيتك لو سألك سأل أين ذاهب في الصلاة؟ تقول صلاة العشاء، تقول لا صلاة الظهر. صلاة العصر، تقول لا صلاة الظهر. هذه نية، هذه نية، واضح. وحقيقة أن بعض الناس الذين نسأل الله العافية يبتلون بالوسواس، حقيقة بعضهم قد يفقد عقله، لو تأمل حاله لرث نفسه. ولذلك ذكر أن رجلا استفتى ابن عقيل رحمه الله وقال إني أنزل إلى دجلة فأغتسل وأخرج ولا أرى أني طهرت، يقول يكون علي الجنابة، يكون علي الجنابة، فأنزل إلى نهر دجلة فأغتسل ثم أخرج ولا أرى أني طهرت، وش الحكم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال جاب ابن عقيل رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ، وأنت من الثاني، ما هو؟ المجنون. فلا صلاة عليك، لا صلاة عليك، واضح؟ ولهذا أقول الذين يبتلون مثل هذا هم في الحقيقة إذا تأمل تعالى هم أقرب إلى، يعني فعلهم أقرب إلى الجنون، أقرب إلى الجنون، ولكن هذا ابتلاء من الله عز وجل. طيب إذا ابتلي العبد، كثير الناس يبتلوا في الوسواس في الطهارة، وبعضهم يبتلى به في الصلاة، وبعضهم يبتلى به في غير ذلك، يبتلى به في الأمور الخاصة في الطلاق، تجد عنده وسواس في مسألة زوجته يشق فيها وما أشبه ذلك، ماذا يصنع الإنسان؟ نقول الإمام أحمد رحمه الله ذكر ضابطا في الوسواس، يقول أله عنه. الآن الإنسان إذا تطهر وتوضأ يرى أنه لم يغسل يديه كما ينبغي، يقول لا أعيد الوضوء ما غسلت يدي، أعيد الوضوء لم أغسل قدمي، أعيد الوضوء ما استنشقت كما ينبغي، لقل تلهى عنه، حتى لو قال لك الشيطان حدثك بذلك قل وليكن كذلك، وأنك لم تغسل يدك ولم تستنشق ولم تغسل قدمك وليكن كذلك، فله عنه. ثانيا مما يحتاج إليه الإنسان أيضا أن يكون عنده عزم وإرادة قوية، لا بد من قوة الإرادة حتى يتغلب على هذا الوسواس. والأمر الثالث أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الوسواس من الشيطان. والأمر الرابع أن يلجأ إلى الله عز وجل في تخليصه من هذا الوسواس، لأن هذا مرض، حقيقة الوسواس مرض من الأمراض. فعلى هذا نقول من ابتلي بالوسواس فيجب عليه، أو إذا أراد التخلص من ذلك عليه أن يسلك الأمور التالية: أولا أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الوسواس من الشيطان، وقد قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فيستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ثانيا أن يتلهى عنه ولا يلتفت إليه، فيأتيك في الصلاة ويقول لم تقرأ الفاتحة، أسقطت كلمة، أسقطت كلمتين، لم تكبر كما ينبغي، لم تنوي، نقول في الجواب أله عنه. وأنت تصلي في بيئتك ولتكن صلاتي باطلة، ما في حل إلا هذا، يعني أقول ليس هناك حل إلا هذا، أنك تعتقد إذا جاءك الشيطان وسواس ووسوسك تعتقد هذا الاعتقاد وتقول ولتكن صلاتي باطلة وليكن وضوئي باطل وما أشبه ذلك، وأنت معذور أمام الله عز وجل. الأمر الثالث أن يكون إنسان عنده إيش؟ قوة إرادة وعزيمة، يحتاج إلى قوة إرادة، سنكون عنده قوة في الإرادة وحتى يتغلب على هذا الأمر. والأمر الرابع هو اللجوء إلى الله عز وجل في أن يخلص الإنسان منه، لأن هذا داء، وما أنزل الله عز وجل داء إلا وأنزل له دواء، فالجأ إلى ربك حتى يخلصك من هذا الأمر. طيب يقول رحمه الله ومحلها القلب والتلفظ بها ليس بشرط، طيب لكنه إيش؟ مستحب عند الفقهاء، يستحب التلفظ بها، يستحب أن يتلفظ بها. لماذا؟ قالوا ليتطابق اللسان والقلب، يتطابق اللسان والقلب فيتلفظ بها، وقل اللهم إني نويت، حتى يحصل التطابق بين اللسان والقلب. لكن كما سبق أن التلفظ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم بقينا. إذا قال قائل إذا قلتم إن التلفظ بالنية بدعة وليس بمشروع، فكيف وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم التلفظ بالنية في النسك وفي الأضحية. النسك قال إيش؟ لبيك حجا وعمرة. ولذلك جاءه جبريل في الوادي وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل حجة في عمرة أو حجة في عمرة. وأيضا في الذبح ذبح الأضحية، اللهم هذا منك وإليك، اللهم هذا عن محمد وعلى محمد. هذه نية، أليست هذه نية؟ فنقول ليست هذه نية، وإنما هو إخبار وإظهار للشريعة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في النسك لم يقل اللهم إني نويت القران لبيك حجا وعمرة، ما قال هكذا، لم يقل هكذا، خلافا للفقهاء الذين يقولون يستحب أن ينوي ويقول اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، هذا هو التلفظ بالنية. أما مسألة التلبية فالتلبية ليست تلفظا بالنية، وإنما هو إخبار عما في القلب وإظهار لهذه الشائرة، هذه الشائرة. وحتى لو تنزلنا وقلنا إنه نية فنقتصر على ما ورد به النص. إذن الجواب عن التلبية في الحج وقول اللهم هذا منك وإليك في الأضحية، الجواب عنه من أحد وجهين. الوجه الأول أن يقال إن هذا ليس تلفظا بالنية، وإنما هو إظهار للشعيرة وإخبار عما في القلب، هذا واحد. ثانيا لو تنزلنا فإننا نقول إن هذا إيش؟ مقتصر على ما مستثنى، فيقتصر على ما ورد به النص. ذكر بعض المشايخ يعني حادثة وقعت في الحرم قديما، إنسان عنده ابتلاه الله عز وجل بالوسواس فأراد أن يصلي، يعني مبتلى بالوسواس يعني يرى رأي بعض العلماء، أراد أن يصلي، لما كبر الإمام صلاة الظهر أو العصر قال اللهم إني نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات مؤتما مأموما خلف إمام المسجد الحرام. يرجع الله قال اصبر بقي اكتب تاريخ واليوم، سجل التاريخ واليوم أحسن في التوثيق، يعني يسخرون. يقول رحمه الله ومحلها القلب، والتلفظ بها ليس بشرط، إذ الغرض جعل العبادة لله تعالى، وإن سبق لسانه إلى غير ما نواه لم يضر. سبق لسانه إلى غير ما نواه لم يضر، يعني لو قال اللهم إني أريد صلاة العصر هنا والظهر في قلبه فلا يضر، لأن العبرة بما في القلب لا بما في اللسان، هذا مبني على أن التلفظ بها مستحب. طيب وصلت. واعلم أن النية يتكلم عنها الفقهاء من وجه، ويتكلم عنها أرباب السلوك من وجه آخر. فأرباب السلوك الذين يتكلمون عن التوحيد والعقائد يتكلمون على النية من جهة الدرجات والثواب، من جهة الدرجات والثواب، وأنه إذا نوى بهذا العمل، وأنه إذا نوى هذا العمل نية خالصة أثيب في الآخرة أكثر، وإذا خالطه رياء لم يثب وما أشبه ذلك. إذن أرباب السلوك يتكلمون على النية من جهة الثواب والدرجات في الآخرة، وهذا عائد على الإخلاص لله عز وجل. وأما الفقهاء فيتكلمون على النية من جهتين، أولا من جهة تمييز العادات عن العبادات، من جهة تمييز العبادات عن العادات، وثانيا من جهة تمييز العبادات بعضها عن بعض، وهذا هو فائدة النية. فائدة النية، إذن النية لها فائدتان. الفائدة الأولى تمييز العبادات عن العادات، فالإنسان يغتسل تنظفا ويغتسل تبردا ويغتسل عبادة، ما الذي يميز هذا من هذا من هذا؟ النية. النية، الإنسان يذبح الذبيحة تارة يريد اللحم وتارة يريد الأضحية وتارة يريد الهدي وتارة يريد الوفاء بالنذر وتارة يكون عن ترك واجب أو فعل محظور من محظورات الإحرام، ما الذي يميز هذا من هذا من هذا؟ النية. النية. إذن هذه الفائدة الأولى من إيش؟ من النية، وهي تمييز العبادات عن العادات. الفائدة الثانية تمييز العبادات بعضها من بعض، تمييز العبادات بعضها من بعض. فالإنسان يصلي قد تكون صلاته تطوعا، وقد تكون صلاته إيش؟ فريضة، وقد يصلي نفلا مطلقا، وقد يصلي نفلا معينا. ما الذي يميز هذا من هذا؟ هو النية. الذي يميز هذا من هذا هو النية. تبين الآن أن النية لها فائدتان. طيب،